وتأمل حال خبيب بن عدي لما جيء به رجل سيقتل الآن، المشركون أمنوه ثم غدروا به وأرادوا أن ينتقموا من المسلمين من خلال قتله. الأبيات التي قالها المروية في الصحيح البخاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مضجعي، هزمت سيقتلني المشركون لا مشكلة لا أبالي. لماذا لا تبالي؟ أهم شيء أني أقتل مسلما، لأن أعظم الهزيمة أن أفقد توحيدي، أن أفقد إسلامي. ما داموا لم يستطيعوا أن ينزعوا هذا من قلبي فلا مشكلة، كما قال عمر: قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. الأمر بالعزة وصل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزاز في العقيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى جالسا وجلس الصحابة الكرام وبقوا قائمين، ما لم يجلسوا معه، قال لهم النبي ناهيا إياهم أن يعيدوا ذلك: لقد كنتم آنفا أن تفعلوا كما تفعل فارس والروم عند ملوكها. طيب انت فارس والروم الآن، هؤلاء هم الأمم المتقدمة ذلك الوقت، هم الأقوى اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، إمبراطورية فارس إمبراطورية عظيمة جدا مئات السنين، وأيضا إمبراطورية الروم مئات السنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أننا لا ينبغي أن نقتدي بهؤلاء، اليوم حالنا العكس، مجرد ما يكون الأمر عند القوم الذين نسميهم متقدمين نقتدي بهم بلا حاجة بلا ضرورة، نقتدي بهم بأي شيء. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي فهم الدرس في سنن سعيد المنصور لما نقلوا إليه الرؤوس قال: ما هذا؟ قال: هم يفعلون بنا هذا. قال: أفاستنان بفارس والروم؟ يكفي الكتاب. أفاستنان بفارس والروم؟ يعيد الصحابة إلى أصل عندهم، أنه لا نقتدي بهؤلاء القوم. من هؤلاء؟ نحن مسلمون، نحن موحدون، هؤلاء كفار مشركون، هؤلاء نحن نخرجهم من الظلمات إلى النور. أما الاستفادة بالأمر الدنيا وفيما بيننا هذا أمر آخر، وسواء نجحنا بإخراجهم من الظلمات إلى النور أو لم ننجح هذا لا ينقصنا شيئا إذا كنا مسلمين موحدين. فرأس المال موجود، رأس مالك عقيدتك الذي بين جنبيك، ينتهي الأمر. الاعتزاز ليس معناه أن لا تسعى بتحقيق نصر دنيوي، لكن هذا النصر الدنيوي يكون تابعا للعقيدة ولنشر العقيدة وترسيخها، لا لأي معنى آخر. ولكن اليوم لما صارت الناس تقاتل على الدنيا، وإن قال بعضهم، وإن قال كثير من الناس يقاتل على الدنيا ويقول أنا أقاتل لله، ولكن تراه إذا هزم أو تلكأ سخط وارتد أو ضعف أو غير عقيدته، فتعلموا أنه إنما كان يسعى لدنيا فلما فقدها غير وبدل. ولا بأس بشيء من المراجعة العلمية على أساس العلم لا على أساس آخر، لا على أساس الصدمات النفسية. لهذا عمر بن الخطاب لما دخل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد أثر حصيره في جنبه رثى للنبي وبكى وقال له: هذا كسرى، هذا قيصر، هم كفار وعندهم وعندهم. قال له: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا الاعتزاز بالعقيدة والتعزي بها في كل وقت، تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه اتسع. اليوم العزة بالعقيدة مفقودة بناء على إعظام معاني دنيوية وإعطائها أكبر من من من من قدرها، تحولت هذه المعاني من كونها وسائل إلى كونها غايات، ثم بعد ذلك صار يخجل من العقيدة. يعني أنت إنسان مسلم أمام كافر أنت يكون عندك اعتزاز بعقيدتك وتسعى أن تخرجها من الظلمات إلى النور. للحال الذي نرى التي نراها اليوم الذي من شدة تعظيم الكفار ومحبة الكفار وكذا، المرء صار يفخر أنه اشترى عندهم، أنه ذهب عندهم، أنه ذهب وساح عندهم، حتى لو يجد بلدا ليس من البلدان الأجنبية يعني السياحة فيه أطيب وأحسن، لا يذهب إلى البلدان الأجنبية التي لا يحسن لغتها في الغالب، ويجلس في نوع من الوحشة فقط ليقال سافرت إلى المكان الفلاني، ذهبت إلى المكان الفلاني، وينفق ويسرف حتى يقول ذهبت إلى المكان الفلاني. والله المستعان.